قوله عز وجل يوم يكشف عن ساق، آية تلدوي سورة القلم. رب العالمين بحث رجع قيامتك وقت في خداري خط، ويدعون إلى السجود قدشتا كافرا ومنافقا ورن هرنا سجدي بخدي. حديث 1711 السر تفسيره في آيتي. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، مش من جهل بيغمبري صلى الله عليه وسلم اتقول يكشف ربنا عن ساقه، رب ما خد ما في خد دارخ وقت بتروج قيامته، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. هرب الصرمانك هبت خدان إيمان بت چه ظلام بتن چه جنگ بت چه کیفا دا بچتا سجده بخودی و مروف رب خوب بینتن تشتا که گلک مزنه کیفا که گلک زیده ده بمروفی چه بت. و یبقا کل من کان یسجد فی الدنیا ریاء و سمعه، و افد دی افد دنیا دا چون سجده نویجت کرن بس بوریمتی دا خلق بینت و بو سمعه دو بحثوان بتاكرن اجبرنا بخو اتشونا سجده فهابت هدمين. فيذهب يسجد بجا افكس توصا دي چند ابتشنا سجده بخده دي چل في كاسه هصائد قوت، فيعود ظهره طبقا واحدا اشتاوي دبتا ايك هست دي دي ايتي دبتشاميت نشر اشتاوي خارناب هكار خارنابو وكي سنيك لهات نشتك تشتا سجده بخده.